أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين: زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وفضل الغيظ وإصفاء الظاهرة، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات الدين، وإفشاء العارفة، وستر العائدة، ولين العريكة وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعبير، والإقبال على غير المستحق، والقول بالحق، والإنعاز، واستقلال الخير، وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر، وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة، ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله. مكارم الأخلاق هي التي تشكل إنسانية الإنسان وتميزه عن بقية المخلوقات، من خلال تلك الصفات الحميدة والخصال النزيلة يرتقي الإنسان إلى معارف الكمال، ويبلغ درجات العلا في عليين مع الأبرار الصالحين والصديقين الأنبياء. ومن تلك الخصال الأساسية والرئيسية للإنسان المؤمن، للإنسان صاحب الخلق الرفيع، لين العريكة. ولين العريكة يعني سهل الطباع، سهل الأخلاق، يمكن أن تتعامل معه بيسر وسهولة. أكو إنسان إذا أردت أن تتعامل معه في شيء تحتاج إلى ألف مقدمة ومقدمة حتى تتعاطى معه الحديث أو تدخل إياه في الموضوع، تفكر شلون، ولازم ما ينفرز، ولازم ما يعصب، ولازم يعطيك وجه، ولازم ما يهينك، ولازم ما أدري كذا، وشلون تدخل، شلون إذا عقد الأمر بهالطريقة شلون تحل بهالطريقة، وما شابه. أقول له ما أدري منه، طيب. وبالتالي صعب شديد العريكة، طباعة صعبة، تعامل صعب، يعقد الأمور، كل ما أدري تدخل له من ذات يغلق ويدور لك إشكالية، على حسب التعبير يقول أبو حجاج، لازم يطلع لك شيء زين يعقد لك الأمور. تروحون أنتم دوائر حكومية مثلا أو أي مؤسسة أو أي شركة أو رئيس أو في دائرة فيها رئيس وما شابه، يختلفون الناس. أكو ناس أنت هذا من تشوفك تشوفك كابوس عليه بسبب طباعه الصعبة، كابوس. إذا معاملك عند هذا تتعقد، يقول خلاص إذا المعاملة عند هذا معناه طلع عينك. ومن القديم إذا صار هذا رئيس عليك بعد خلاص الله يساعد وما شابه. حتى ناس هذه النماذج نفسياتهم صعبة. انت ما تقدر تتعاطى وياه الا بصعوبة. اتناقلة سهل الطباع، سهل الاخلاق، سهل السلوك، يبسط الامور، يعني بالتالي بسهولة، ما تشوف اكو حرج، ما تشوف اكو ضيق نفسي انك تتعاطى وياه، ما تشعر بان هناك كابوس، بان هناك هيمنة، لا تشعر بانه واحد منك فيك، تشعر انه زميل الك يمكن يخبرك بسنين زين، او ما شابه يفوقك بشيء كثير عنده مع الوقت انت تغير، لكن كيف تتعامل وياه؟ عنده منصب كبير وانت منصب ما عندك منصب اصلا، لكن كيف تتعامل وياه؟ ما تشعر بان هناك حجب، بان هناك موانع من ان تعبر برايك معه. هذا اصلا من هذه النماذج، هذا ميل العريفة، هذا هو الخلق الإنساني، هذه أخلاق الأنبياء، أخلاق الأئمة، أخلاق العلماء الربانيين، مع وجود الهيبة لهم، أنبياء كانت لهم هيبة، مع وجود الهيبة، أن هذا ما يصب عليه أن يتجرع على الرسول، يهابه، لكن إذا عنده موضوع بكل سهولة يجب داخل العقل، لو كنت فضلاً خلي ضبطاً، ربي مش حالك. الرسول هو ما عظمته لو كان طب صعب الطباع وما شابه ما تمكن من تبليغ الرسالة، لكن ولا استوعب الناس، لكن هذه الأخلاق إنك لعلى خلق عظيم، هذا مكارم الأخلاق، سهل الطباع، لين العريفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الطباع ما عظمته مع مكانته مع رفعته مع الفارق بينه وبين الناس في اي مجال من المجالات، لا يقارن الرسول بغيره، لكن مع ذلك ابن فرعون ابن امراه ولا هذا الرسول ياكل ويمشي في الاسواق وعادي ما يترفع ما يتكبر، لين العركه في تعامله وياه، أخلاقه حلوة، سمح الطباع، ابتسم، وما شابه من يتعاطى من التعاطي مع الأولاد الصغار، يوقف وياهم، يسلم عليهم، يلعب وياهم، هذا سهل الطباع. طفل يلعب، يلعب وياهم، يوقف وياهم، طفل، مع أنه طفل لا يخاطبه بعقله، فضلا عن الفقير، فضلا عن الغريب، فضلا عن من هو معه. فضلا عن الانسان الاخر وما شاء الله العقل احترام بخصوص العلماء او اصحاب المال او اصحاب الوجاهه، شلون تعامل كل شوف ما حد يقدر يتجرا يصير نفس عالم يقول هذا هنا لو يتكلم كلمه يشوف ده من خوفه يطلع سن وما يقدر يركب حرف على حرف بسبب الخوف، وبعد فوق هذا يهينه يسبه ويستمر حتى مرة ثانية ما يسأل، هذا سوء ابنه على سب نوع من العلماء بهذا السوء يعقد الامور شديد. طباع هذه مو طباعات انسانية، هذه مو طباعات مقارنة الاخلاق، هذه بالعكس اذا رأينا من العالم هذا الخلق فلنعلم ان هذا خلاف الخلق الانساني، هذا من رذائل الاخلاق والمسار من الاخلاق. معناته ايه والله هذا لهيبه، لا هذا مو لهيبه، هذا لك جبروت زين بطش او بتعبير ادق انه يبطش بالاخرين، هذا لابد ان احنا هذا نعلمه درس ونلقنه درس مو نخاف منه. كذلك بالنسبة إلى صاحب المال، حينما يغره ماله ويهين الفقير لازم أيضا هذا يلقن درس، وهكذا صاحب الوجاهة، المجتمع هو الذي جعله وجيه وكبره، لكن شوفه كيف مسلط على الناس، هذا لابد أن يلقن درس أن هذه الطرق وهذه الأساليب لا تجعل للإنسان مكانه. لابد أن يحط من قدر كل من يمارس هذا السلوك حتى نشجع على الطباع الحسنة على لين الطباع. هذا لابد أن احنا نشجع عليه لين الطباع، واحنا ايضا لابد ان نمارس. وهذه الاخلاقيات نتخلق بها. انا مع اخوي الصغير فضلا عن والدي، اكو ناس مع الاسف مع والدتهم مع والدهم شوف خشن الطباع شديد الطباع، حتى لو كان ابوك حتى لو كانت امك شديدة الطباع انت لابد ان تكون لين الطباع لين العريكة. اكو ناس مع الاسف لا تكلموا امه وابوه مثل الام تخاف تكلم ابنها، تخاف تخاف تتحدث مع ابنها بسبب شنو؟ بسبب سوء تعامله صلاته تعامله ما شافه ما عنده لي. في الموت الثاني قام نقرب قصب رفع صوته زين اهان امه ومن القدم اي طلق هذا هذا مع الأم، هذا خلق الإنساني، هذا الخلق الديني، هذا جزاء التربية، هذا جزاء الإحسان. لازم نحن نتعود على لين العريكة. سهل خل أمك تتكلم اللي تريد حتى لو غلطت، أبوني يتكلم اللي يريد حتى لو غلط. أنا تحت تراب قدمهم، أنا ما أرفع طرفي أمامهم. لازم يكون بهذا المستوى حتى لو غلطوا حتى لو تصرفوا غير لائقه منهم فلهم حق علي. انا لازم اكون ذليل امامهم. فلازم نتعلم لين العريكه سهل طباع فضلا عن هذا بالنسبه للام والاب وما شابه، وهكذا بالنسبه للاقل واحد اخته او الاخت اخوها او ما شابه. اكو ناس بهالطريقه صعب الطباع بمعنى الكلمه. يمكن الانسان يشوف اما في بيته اما في حارته اما مع زملاء في المدرسه او العمل او اصدقائه يشوف نفس هاي النماذج. صعب الطباع ما يصعب كل كلمه والثانيه يصرخ كل كلمه والثانيه يصرخ كل كلمه والثانيه زين يوصد الابواب وكل كلمه والثانيه يدور لحجائز وما شاء الله. احنا ما نريد من هذا النوع، واذا كنا من النوع لابد نغير. اللي عندنا واحد هذه اخلاقياته لابد ان يغيرها. لا يقول والله بعدين ياكلوني، لا ما ياكلون. بلين الطباع تحترم اكثر مع الزمن ستكون لك شخصيه اكبر. صحيح تعمليات عادي لكن انت كبير في ذهنها تشتري تكبر مكانة رفيعة مقام حصلنا بهذا اللي مختبر ايه تعمليات عادي. هذا هو المخلوق. شنو تريد؟ تريد حواجز بينك وبين الناس؟ ما يحتاج توضح حواجز. كن لين الطباع يحترمك الكبير يحبك الصغير زين وما شابه. هذا الطفل عانوا لي شوفوا اغلط كلين وياه. فاذا احنا بحاجة الى ان نغرس هذه الشجرة. هذه شجرة عظيمة ترها لين العريكة سهولة الطباع سهولة الاخلاق شجرة عظيمة. كل ما كبرت كل ما كبرنا وكل ما صغرت كل ما صغرنا زين. فإحنا بحاجة إلى أن نكون من هذا النموذج الطيب، هذا صاحب الخلق الحسن. عمل بسهولة مع الآخرين، لا نعقد الأمور، حتى لما يغلط علينا لا نعقد الأمور، اغلط خليه يكمل حديثه، خليه يسترسل يتكلم في كلامه، ياخذ راحته بعد ما يخلص، تكلم وياه، خليه حر. خليه يتكلم وياه يقول يتجرأ خليه يتجرأ على تفوفه خليه يتجرأ للي يجر على الدعم يخلص على الطريق سهنا ربع إلى زين بين إلى زين هذا ما كنتم بي. والله أنا خاطي الجر علي سنكسر شخصيتي ما أدري كذا والله شو يصير يعني إذا انكسرت شخصيتي كسرت شخصيتي اليوم أنا أول جربة الكتاب الشيء الآخر هذا يحتاج إلى عناية ورعاية يحتاج إلى حل يحتاج إلى استيعاب يكون هو مشتغل أنا أصح اشتباهه باستيعابه بسعد صدري إلى فإذا لابد أن تكون عندنا سهولة في التعامل بين العريكة لابد أن نكون بهذا الخلق الرفيع ضروري في الواقع أن نتخلق بهذا الأخلاق سهولة الطباع في البيت في المعمل في المدرسة في الحارة مع الكبير طاعن في السن مع الصغير مع الأصدقاء مع كل من لنا علاقة معه مع كل من نتعاطى مع في كل مقام ترى الخلق الطيب الكلمة الطيبة الكلمة السهلة تعرف الصدق هي ترى واجد تكون استقرار نفسي إلها أنا يصير لي استقرار نفسي أما لما أعقد الأمور أتشنج وما أدري أنا أفعل أما لما حتى لو غلط علي هذا ترى أنا ما صار عندي عقد حتى لو غلط بكل بيون الصدع أغلط علي هذا أنا أبقى بحالة نفسية مرتاحة مطمئنة ساكنة بهذا الخلق الرفيع فإحنا خلونا نحافظ وننمي إذا كان موجود ونوجد إذا لم يكن يوجد لذلك الخلق الحسن سهولة الطباع من العريكة من خلال العقل من خلال الطاقة من خلال سعة الصادق من خلال كرم الغير من خلال الأخلاق الحسنة الأخلاق الرفيعة نزرع هذه الشجرة من العريكة وهي الخلق الرفيع وهي الخلق الإنساني هذا الشيء الكبير ترى هذا خلق الرسول خلق الأنبياء خلق الأولياء خلق الأئمة خلق الصالحين خلينا نكون منهم أنا أريد أكون من الصالحين بهذا الخلق يعني إذا كان عندي هذا الخلق أنا من الصالحين في هذا المجال أنا من الصديقين في هذا المجال أنا من الأبرار في هذا المجال إذا كان هذه طبائعي فأنا من الأبرار في هذه الميزة في هذا فلنكون من خصلة خصلة ثانية ثالثة رابعة خامسة لا أنكم فعلا من الأبرار بهذه الخصلة نكون وخصلة ثانية وخصلة ثالثة إلى أنكم بالفعل نحن الأبرار أنا من الأبرار بهذه الخلقيات خلق مسونة في أنفسنا وما أعتقد صح إن الإنسان يتعامل بسهولة مع الآخرين ما أعتقد فيها صعوبة لما يمرن نفسه ويعود نفسه ويوسع صدره ولا يحصل حسابات خاطئة إنما يقول اللي بيصير فليكن ما يكون هذا يتجرى علي أغلط علي أنا هم أبتسم إلى وأضحك وياه وأعطى عنه وأصفح عنه ومن هالحال هذا مين العريكة مين العريكة في الواقع حطوها في ذهنكم أقول أكو مشكلة الحسان كنه طغاة يخاف أنه إذا صار لين زين يتجرى عليه وبالتالي يبطش إلى أن شنه يزول منكم يزول الملك حتى ما يبقى فكر يبقى ببطشه لا بشدة طباعه يبقى لا يزول يقلل من مدة حكمه هذا لا نفكر أن شدة الطباع تعطي الإنسان شخصية وهيبة لا هيبة مين الطباع أكبر من هيبة سلطان سلطان هيبة خوف ومن وراه يسبه ويشتمه وبالتالي مكانته في الارض اما لين الطباع لا حتى لو تجرأ عليك هذا انت عندك رفيع يتجرأ عليك ولكنك تكبر في عينيه. تجرأ عليك لكنك تكبر في عينيه. خاف ليش تخاف؟ خاف تسقط شخصيات ما تسقط. تكبر في عينيه. فكل لين الطباع. فجميعا نسعى لان نكون ليني الطباع. تهليل الاخلاق. لا نعقد الامور. لا نعقد الاشياء. لا نعقد اللي يتعامل ويانا. لا نخلي بيننا وبين حواجز. انت في تجارة. في تعليم. مدرس. تاجر. مهندس. رئيس. اب. وما شاف. اكو اباء. باكر كله اذا احنا ما مو اليوم اباء. باكر نصير اباء. وهذه نقطة مركزية. اكو اباء شديدة. اصدوا على الولد ما يقدر يتكلم. صح. صح تتكلم يا ابوك. عندك شي في نفسك. صح. زين باكر يقصر مثل ابوك. قال خلاص. انت شوف نفسك شلون تواجه. عندك اشياء واشياء تريد تصارح بها والك حتى تربي نفسك. تربي نفسك. انت تريد تقتلع عقد. لكن صعوبة تعافي ابوك يمنعك. ما تقدر. فانت ما عشت هذه الحالة. ليش تكررها؟ ليش ما عرفتها بعدين؟ ذكروا هذا الكلمة لا حتى تتذكروا في المستقبل. وطالب في ذهنكم انكم تكونوا شنو؟ تهليل الطباع. حتى الولد حتى البنت تنفتح عليكم تعبر عما في قلبها. يعبر عما في قلبه. وما شابه. كونوا هذه الامور هذه. فمن الان تعودوا من الان تعودوا على ان تكونوا تهليل الطباع. انه راح يتعامل لك يتكلم حتى ما غلط عليك. لوعبه. نعم. ترى الخلق بعدين يبين. انت اليوم تلميذ ما تقدر تكلم مدرس. ما تقدر تكلم مدرس. شلون تتعامل؟ شوف المدير ما تقدر تكلم نفسك. باكر انت تصير مدير. باكر تصير رئيس. باكر كذا. انت اليوم تشوف الكبير ذاك ما تقدر تتعامل وياه الشيبه. في الكلمه الثانيه زبرك. طرق عليك. وما باكر انت شلون لما تكون كذا تتعامل؟ فانا اقول من الان نبدا بتكوين الخلق الحسن. سهولة الطباع. نتعامل بسهولة من دون حواجز من دون تعقيد من دون تخويف للآخر من دون ترغيب من دون بيان حجج. ما نتحجج عليه. ما نغلق الأبواب عليه. نفتح صدورنا. نخلي المجال واسع يتحدث ما يشاء. هذا بالنسبة إلى الخلق الرفيع. وهو من مكارم الاخلاق. وهو من اكرم الاخلاق. لين العريكة. حط في ذهننا ان كل ليني العريكة. ولهذا حلية الصالحين وزينة المتقين جنه لين العريكة. اللهم صل على محمد وآله. وحليني بحلية الصالحين. والبسني زينة المتقين جنه من هذه الامور الرئيسية ولين الحريكة. سأل الله ان يوسع صدورنا ويفتح افاقنا من اجل استيعاب الناس والتعامل اللين. انما الدين المعاملة. ان يكون تعاملنا لين. ان تعامل ان باري. كل هذه المجاملة والمداراة من لين الحريكة. أداري وأكامل وما شابه. وسعة الصد والاستعاضة ما نسأل الله أن يجعلنا من ليني العريكة الذين يحسنون التعامل مع الناس. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كثير من الناس يقع هذه المشكلة. مشكلة الطغيان الداخلي. ان الانسان في بيتا صورة مع الناس صورة أخرى. شوف قلب حسن وكذا في البيت يضيق صدره. قد يكون جزء منه من البيت بس جزء منه من شخصيته. لأن الآخرين ما يتعامل ليل ونهار. يتعامل لحظة. سيتعامل على صلق الحسن. بس في البيت ليل ونهار. وتكرار ما شاء ما يقدر يرفع صدره. ولهذا احنا عندنا الروايات يتأكد على ضرورة التعاطي الحسن داخل البيت. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي للرسول صلى الله عليه وآله وهكذا. لهذا إن أكو كثير من الناس الأقوى هذا في خلل يحتاج إلى أن يلتفت إلى نفسه ويحتاج البيت أيضا إذا هم ملتفتين يغيروا يعني هم يستوعبوا حتى يستوعبهم حاجة لا يستوعبوا وإن كان مو مبرر إليه أقول أيضا البيت بحاجة لا يستوعب هذا أجل واحد يلفت انتباهه يعني مثلا الولد يجي يسأل والده هذا إذا أقدر يعني يسأل في بعض الأوقات إذا أقدر كل أبي أنت والله أخلاق تحليها وبرا والله الأخلاق اللي برا تسويها في البيت هذا يلفت انتباه ترى أكثر ها خلاص أقول إذا أقدر زين وبعض الأوقات يكتب ورقة رسالة زين وما شابه لأن بالفعل أغلب إذا ما أقول أغلب كثير من الناس أخلاقهم برا مثل العسل وداخل البيت ما حد يتنفس ما حد يتنفس أصلا زين وهذا الإشكال في شخصيتنا في الواقع هذا عزيزي إيشان إحنا كنا نتشوفون الآباء بس بعدين نتشوفون باكي نصيروا آباء بس طمر كذية باكي رح نصير آباء شلون نسوي أولادنا شو نحتاج وهذا نحتاج نتعلمها في الواقع نتعلم هذه الحالة أن إحنا نوسع صدورنا وهذا غلط ويحتاج إلى الإنسان يكون شخصية راقية في البيت الواقع مثل ما هو شخصية راقية في الخارج حاجة إلى أن يكون شخصية راقية في البيت طبعا يحتاج إلى ضبط البيت ما يحتاج إلى حاجة لهذا الأمير سلام الله عليه يقول حزم في لين مو حزم في ضبط إنسان يحزم الأمور لأن الطفل لا يدرك الطفل بعدها لا يدرك أموره ولا يعرف مصلحته لو الأم حنونة ممكن تضيع مستقبل الطفل ممكن لحنانها وعطفها الزايد اذا لم يوجد هناك احد من اب يضيع الطفل فيحتاج من الاب حزم لكن المشكله الحزم يتحول الى ضغط فيدمر الولد يدمر البنت لهذا الامير يقول حزمان في ليل الاب مطلوب من الحزم يقول لا تحزن احزن مع الولد حتى لا تضيع مستقبل لا تضيع حياته ولا باكر الولد يروح يعبث يضيع يرتكب الجرائم يتأثر بالناس يعتدي احزم اليوم الحزم بليل يعني انت احزم لكن في ذات الوقت خلي الولد عنده مجال يتجرأ ويعبر عن ما في نفسه يعني يعرف الولد اذا مو غلطان انت ما تفعل له شيء هذا الحزم في لي اذا كان غلطان انت ممكن تنظر الى نظرة تأذيب غير وجهك عليه فهو يستمر ويمسك بريد وما تسمح له لكن في بعض لما يكون غلطان يشوف انت بشاشه ويتكلم ويركب ومد ايده عليك يمكن مثلا يلعب وياه اكو والله صار طفل يجي يلبس ازاره ويلعب ويا ابوه ايش هو كذي باب لعبه مو باب جرائم تارة طفل من باب جرائم انت لازم تأدبه الجرأ يمد ايده على ابوه على امه على اخو اكبر منه تارك لا الطفل يمد ايده مو جراء لعبه ابي العب غلطه اهنا الاب لازم يفرق اهنا لما يمد ايده لعبه مو يقول يبطش فيه لا غلطيك لا عندك خير مجال زين بل بعض الاوقات يمد ايده من باب اثبات وجوده يضرب الطفل ضرب حار في الواقع او حتى مو ضرب حار، الطفل يصير عنده رد فعل ويضرب الاب او يضرب الاخ الاكبر ضربه، لازم ايضا يستوعب الطفل وإذا ما فيها جراءة تراها مو الطفل إذا عنده جراءة وإنما هو إثبات وجود، فلازم يصير لين وياه حزنت أذبته بعد فترة بين لك ترى قول هذا غلط أنت اللي سويته، لا تقول هذا الطفل ما يدري، لا الطفل يفهم قل له أن هذا غلط، إحنا لو ربينا أولادنا على هالطريقة شوية شوية أولادنا يتربوا بتربية سليمة تجي عندهم الامور يتجرأوا علينا بكل سهوله لكن ما يتجرأوا في الغلط، يعني يصير عنده جرأه يتكلم. انا اقول لكم يا شباب انا احترامنا للاباء، الاباء يخافون ان يجرأنا في الواقع، اذا خاف من جرأة الاب يقول له لا تسوي كذا.